لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. بوركت من يوم عظيم الشان، يوم افتتاح إذاعة القرآن، اليوم عيد. بوركت من يوم عظيم الشان، يوم افتتاح إذاعة القرآن. يوم أغر، يوم أطل على الزمان، يوم أغر بنوره وضيائه، يوم أغر بنوره وضيائه، بالروح تتلى آية الرحمن، يوم يتيغ على الزمان صباحه ومساؤه بلآل الفرقان. بوركت من يوم عظيم الشان، يوم افتتاح إذاعة القرآن. اليوم عيد، اليوم عيد. بوركت من يوم عظيم الشان، يوم افتتاح إذاعة القرآن. بوركت من يوم عظيم الشان، يوم افتتاح إذاعة القرآن. يوم أغر بنوره وضيائه، يوم أغر بنوره وضيائه، بالروح تتلى آية الرحمن. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بلآل الفرقان بجوامع الكلم الذي تحيا به روح العقول ومهجة الإنسان. اليوم عيد، اليوم عيد بجوامع الكلم، بجوامع الكلم، بجوامع الكلم الذي تحيا به روح العقول، روح العقول ومهجة الإنسان. فتبوأت بين الإذاعات الذرى، فتبوأت بين الإذاعات الذرى وسمعوا لها في أعز مكان. فتبوأت بين الإذاعات الذرى، فتبوأت بين الإذاعات الذرى وسمعوا لها في أعز مكان. بوركت من يوم عظيم الشان، يوم افتتاح إذاعة القرآن. وغدت برامجها منارات الهدى، إذاعة القرآن الكريم. وغدت برامجها منارات، منارات الهدى. وغدت برامجها منارات الهدى للسامعين قصيهم والداني. وغدت برامجها منارات الهدى للسامعين قصيهم والداني. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، هذا كتاب الله شرع مرتلا، هذا كتاب الله شرع مرتلا ومجودا وموضح التبيان. هذا كتاب الله، هذا كلام الله، هذا كتاب الله شرع مرتلا ومجودا وموضح التبيان. وحديث خير الخلق، وحديث خير الخلق، وحديث

من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع نداء الحق بعد أن قدم فاصلا من ابتهالات يذكرنا فيها بفضائل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي.